بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يا قوم أليس لي ملك ومصر وهذه الأنهار؟ وكنا نتكلم في هذه الأنهار وهي جمع، وقلنا أن فيها نهر اسمه الملك ونهر دمياط ونهر تنيس ونهر طولون. فقلنا طولون ده كان بعدين، أم قال لك لا، ما كان اتردم واللي فتحوا من طولون في شارع الخليج، وبعدين اتردم بعد كده بقى شارع الخليج. وقلنا كلمة الأنهار متعددة ليه؟ علشان الشواطئ تتعدد والناس كلها تبقى بانية على الايه؟ على البحر. فاحنا قلنا ايام ما كان وزير المسائل دي ابقى الله حياته حسب الله الكفراوي، عرضنا عليه المساله انه يعني مصر بقى تشلها شطان كم شاطئ، فيقدر انتوا تعملوا تفحروا حاجات وتعملوا فيها فروع انهار كده وتلتقي تانيه عند الاناطر، تقوم تكتروا الايه؟ تكتروا المنافع دي، ولا تاخدوش من الاراضي اللي هي ايه؟ مساكن الأراضي من اللي هي الزراعية، ولن تأخذ من الماء إلا بمقدار حجمها، وبعدين المياة تبقى هي المها هتملاها بس الأول، وبعدين المياة تجري فيها. وبعدين برضو قلت له مرة أنا أقترح بدل الناس ما تتعدى على الأرض الخضراء أننا ننظر إلى الرجل اللي عمل مصر الجديدة. إمبان لما عمل مصر الجديدة لم يعتدي على شبر أخضر، بل راح للصحراء وعمل فيها مدينته، وبالعكس عمل من الصحراء كل واحد عمل جنينة قدامه، فلم يعتدي على أخضر ينقصه، وزاد أخضر في البساتين والحاجات اللي عملها في الايه؟ في الجنين. فقلت له أنا بقترح أن فيه مساحات مائية في مصر، هذه المساحات المائية تتمثل فيما يأتي: الرياحات، وبعدين الفروع اللي أخذ من الرياحات كلها عليها طرق على اليمين وعلى الشمال، نشوف الرياح كم متر مثلا والطريق ده كم متر وكم متر، ونعمل أعمدة مسلحة فوق ونسقفها ونبني كل مؤسسات الدولة فيها، كل مؤسسات الدولة. فإذا من الرياح طويل، وعلشان بقى ما نكتمش الشمس عن البتاع ما نبناش فنفق طوال طول الرياح، كل 100 متر او 200 متر نسيب 200 متر برضه خالي 200 متر و200 متر، ومن البلد للبلد تاخد مؤسسات اللي هنا والمدارس وتاخد كل حاجه، ولما يزيد نقول له يا ناس اللي يسلم لنا ارضه هنا تبقى زراعيه نديله قطعه هنا يبنيها. قعدوا يقولوا هندرسها ومش عارف ايه، وبعدين ما ايه؟ وهذه الأنهار تجري من تحته، من تحته ولا من تحتها الأنهار؟ فيه من تحتها وفيه من تحته، لكن هو الأنهار بتجري ببساتينه ومش عارف ايه، لكن عنده الفأصر بتاعه اللي هو قاعد فيه عامل له تجري تحت ده. قالوا حتى أنه صنع تحت السرير الذي ينام عليه مجرى ماء، ويبقى نايم كده والميه عماله تجري بتفر يعني. وهذه الانهار تجري من تحتي، افلا تبصرون؟ انتم مش شايفين الحكايه دي؟ فما تنهزوش بان السحر عملوا كذا واللي عملوا كذا واللي كذا، لانه خفلة تنهز الربوبيه وينهز مع الربوبيات الملك. قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ نسيت اقول لكم ان من ضمن الشيخ عمر اللي هو كان الشيخ اللي احنا بنحبه انا وياسين عبد الغفار، قال كلمه الانهار من تحتي اللي موجود في مصر كام؟ اربعه. ام قال طب ما هو اللي موجود في الجنه اربعه، يعني هو عامل حاجه زي النموذج للجنه. اقرا القران يا ابن التوهيب، ارينا القران فيها انهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين،

ايه سلف ومثل؟ السلف وما تقدم جعلناهم متقدمين بهذه المثل لما خالف اسفونا اغنقناهم اجمعين. يبقى اداني مقدمه، اللي يجي بعدهم الخلف يقوم يشوف دي يقول اللي هيكذب ولا يعمل رسول ولا عنده هيكون جزاؤه ايه. اين يا سيدي؟ ولما ضربت مريم لسه انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا اي يتقدمون ها؟ ومثلا الناس تعتبر به وتقول اللي بيكذب الرسل ويقف عنده من ان تقطعوا في الدنيا. ولذلك هناك يقول ايه رب الحق سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الادنى على القرايب اللي هو في الدنيا دون العذاب الاكبر اللي حي في الايه في الاخر. فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين اللي جايين بعدهم. انتقل لحته تانية بقى. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون. ايه ضرب؟ من الذي ضرب المثل؟ الله. ايه ضرب؟ لما قالوا من عيسى مخلوق من ام دون اب، فربنا رد عليهم قال لهم يا اخي عيسى عنده ام، لكن ادم لا عنده ام ولا اب. ان مثل عيسى عند الله، ده احنا هنتنازل نقول كمثل ادم، بل ادم اعرف في الاعجاز من لان دي له ايه؟ له ام، وادم لا ام له ولا ايه. فمن قدر على الاعلى يقدر على الايه؟ على الادنى. ما تفتتوش، ما لا تفتنوا فيه، بل ضرب المثل مين؟ ربنا. وبعدين جت ايه في قوله سبحانه انكم وما تعبدون حسب جهنم، مش كده؟ الايه دي بتبين ان المضل في عبادة غير الله هو واللي بيعبده هيبقوا وقود جهنم. فجي واحد اسمه عبد الله بن الزبارة قبل ان يسلم، هو اسلم بعدين، وقال له يا محمد اهذه الآية لنا ام لجميع الخلق؟ انكم وما تعبدون حصب جهنم دي لنا احنا ولا لجميع الخلق؟ النبي قال له لجميع الخلق. قال له الله، طب ما عيسى عبد وعزير عبد والملائكة عبدوا من بني مليح، يبقوا دولي هيروحوا الجنة اللي عبدوهم؟ ها؟ الايه؟ نار. روحوا النار وهي اللي عبدوهم؟ الله، الكلام ايه؟ يعني قوي شوية. فسكت رسول الله إلى أن يوحى إليه. فلما نزلت في الذين والذي سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. بلغت عليه وما كانش حاضر. قال لا، وقول الله إنكم وما تعبدون ده ما لغير العاقل، يبقى لا يدخل فيها عيسى ولا يدخل فيها الله، يا سلام، ولا يدخل فيها عيسى ولا يدخل فيها عزير ولا يدخل فيها الملائكة. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. شوف بقى فراسة علي جابها منين؟ انكم وما تعبدون، وما لغير العاقل، لان العاقل يقول من، فيبقى دول ما دخلوش، يبقى ابن الزبارة ينكبس ولا ما ينكبسش؟ لازم ينكبس. ودي بقى دليل على ان علي كان في الفتية بقى قوس، لانه ثقافته كلها من حضن النبي، غيره واخد بالجاهليه كتير وقالوا لا بأس. ولذلك قعدوا مده على ما يغسلوا الران اللي في قلبه. انما ده كل ايه؟ كل حاجاته جايه من مين؟ من نور النبوه. لذلك اللي قالوا انا مدينه العلم وعليهم بابه، هيبقى صدقوا ولا ما صدقوا؟ ولذلك كان في الفتيه حتى ما عند الايه؟ الخلفاء الكبار. عمر الذي كان يأتي الوحي وفق ما يرى، شوف الوحي ينزل بالقرآن زي ما ايه؟ زي عمر يشوفه، كان يقف في مسائل ما يحلهاش الا مين؟ إلى الإمام علي. لما عرضت عليه امرأة أن ولدت بعد 6 أشهر من الجواز عايز يرجمها، لأنها بعد وهو عارفين أنها 9 وهي والدة الستة يبقى كانت حبلة قبل كده. قال له يا ابن الخطاب هذا يناقض قول الله، ترجمها ازاي؟ اقرأ القرآن. قال له قول. قال ايه؟ انه هو ايه؟ حمله وفصاله، حمله ورضاعه كام؟ 30 شهرا. والآية الثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يبقوا كام؟ طب اطرح 24 من 30 يبقى 6. الله ايه. ولما دخل على عمر وبعدين لقى عمر غضبان ومسك الدره بتاعته وهيضرب حذيفه، ما لي اراك مغضبا يا امير المؤمنين؟ قال له سالت حذيفه كيف اصبحت؟ فقال اصبحت احب الفتنه واكره الحق واصلي بغير وضوء ولي في الارض ما ليس لله في السماء. قال له الله ودي زعلك صدق والله يا عمر. قال له أتقولها يا أبا الحسن؟ قال له أخي قول الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بيحب مالهم ويحيل ولده في دي إيه بقى؟ الله ويكره الحق، بيكره الموت لأننا ما استعدوش له. أنت تكرهه يعني؟ أنت بتحبه؟ طب ويصلي بغير وضوء؟ قال له على النبي صلى الله عليه وسلم، هو لما نصلي على النبي نتوضأ؟ أم قال طب وله في الأرض ما ليس لله في السماء؟ أم قال له أخي له زوجة وله ولد، ربنا عنده زوجة. بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. يبقى الإمام علي يعني الفتوى بتاعته إزاي بيستنبطها؟ إزاي بتيجي دي على باله؟ ليه؟ معلوماته كلها نبوة، فكل المعلومات النبوة دي، ما هو الإنسان بتيجي الأفكار عنده إيه؟ من اختلاط المعلومات تتكون الافكار الجديده. ما عندوش معلومه جاهليه، كلها معلومات اسلاميه. تقوم تعمل ايه بقى؟ تقوم ما تجيبش الا الحاجه الايه. طب لما اختلفوا وقعدوا لقى العرب مختلفين وقاعدين، يقول ربنا خلق في الارض حاجات كتيره قوي، بس عايزين نشوف اقوى شيء فيها ايه. واحد يا اخي الجبال اهي قاعده قدامنا بقى لنا وقد ابائنا. واحد قال لا يا اخي، طب ما احنا بننحت منها برضه بالحديد. قعدوا يختلفوا. مر ابو الحسن قال لهم ما بالكم؟ قالوا ما اشد جنود الله يا ابو الحسن. فكانه عارف انه حينسئل ومحبر الجواب بدليل انه حصر العدد قبل ان يتكلم في المعدود. عمل صبر يعني انهم 10، اكنه عارفهم انه لما يعدهم هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا 10. الجبال الرواسي هم كانوا قالوا كده برضه، واللي قال بننحت منها ونكسر، والحديد يقطع الجبال. طيب والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح، يستتر بالسوء أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم، ساعة ما يسكر يترنح ويترمي في الأرض خلاص. والنوم يغلب السكر، لما يكون سكران وينام يفوق، والهم يغلب النوم، فأشد جنود الله الهم. هذه كلماته بقى كده. ولذلك أنا كنت بتحدث مع إخواننا وإحنا قاعدين وبنتكلم في سيرة الإمام علي، فطلبوا مني ان انا اقول الخطبه اللي قالها ساعه فاطمه بنت محمد ما ماتت. كل ما اقولها يقول عيدها تاني. الله عيدها تاني معناها انهم يعني ايه؟ مبسوطين منها. فقلت لهم ان لما فاطمه جت تدفن دفنت في جوار رسول الله، فالصحابه بعد ما دفنت قالوا له يا علي لو اننا ابحنا لكل اولاد النبي يندفن هنا يضيق المسجد للناس. قال دعوها نهارنا وانا انقلها ليلا عشان ما نعملش فتنه، ونقلها في البقيع في الحته اللي بنروح ايه نزورها. فلما ماتت وبيدفنها في ريح النبي قال السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك السريعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أنني في التعزي بمصيبتك موضع سلوى، فقد وسدتك يا رسول الله في ملحودة قبرك، وفاضت بين سحري ونحري نفسه، أما ليلي فمسهد، وأما حزني فسرمد، إلى أن يختار الله لي الله دارك التي أنت بها مقيم هذا، وستخبرك ابنتك عن حال أمتك، فأصفها السؤال واستخبرها الحال هذا، ولم يطل منك العهد ولم يخل منك الذكر، وبده ينصرف بقى. طب اللي ينصرف عن حبيبه يعني مل الوقفة؟ قال له والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن نقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين. لما تمسك الحكاية دي تلاقي ايه درر كلام، يعني كلام هودا الامام علي اللي قال ايه، يقول الله انكم وما تعبدون وما دين غير العاقل، يبقى عيسى ملوش دعوة والعزير ملوش دعوة والملائكة ملهمش دعوة. يا سلام، الله رضي الله عنه. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا لعبد الله بن البر أآلهتنا خير أم هو، يعني آلهتنا يعني أحسن لهم، ما ضربوه لك إلا جدلا، هم عايزين يجادلوا، جابوا لك الحكاية دي وجابوا لك عزير وعيسى والملائكة ودول هيدخلوا النار ويانا، قالوا إن كان دل دخل النار ما أهون إن تدخل آلهتنا زي بعض، ويوم ما دام دول فيها عيب، ما قال لك دي جدل بس، والجدل مذموم إذا كنت عايز تبرر باطل، إنما إذا كنت عايز توصل للحق مش قيل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أهل وجادلهم الله. يبقى الجدل فيه مشروع وفيه جدل ممنوع مكروه، الجدل اللي تصل للحق محمود، إنما الجدل عشان تأيي الباطل، ولذلك قال ما ضرب لك إلا إيه يجادلونك في الحق من بعد ما تبين، يبقى ده ايه، يبقى ده جدل ما ايه جدل مذموم، ما ضربوه الا لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. معنى خصم يعني عنده لذاذة في الخصومة وعايز يتكلم وكلام باي شكل عشان يغلبك، ولذلك كل خاصمني فخصمته، خصمته يعني ايه، يعني انتصرت عليه في الايه، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، هو عبد من عبادنا، وذي اللي قالها فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد سبيا، وهم يقولون لها إيه الحكاية، قالت أنا مش هتكلم لأنني كلامي مش هيقدر يعني ينفي التهمة قوي عني، ده اللي هيتكلم، لكنها عارفة أنه اللي هيتكلم، قال إنني عبد الله. لما يكون عيسى تكلم في المهد أليست عجيبة من العجائب ولازم يعرفوها الناس؟ طب لما يقول تكلم في الوهد ما نقولش تكلم قال إيه، إنني عبد الله آتاني الكتاب وعمل مصر، وكلمة آتاني الكتاب، طب ده آتاك الكتاب بعد ما كبرت وجعلك نبي بعد ما كبرت، إنما هو آتاني الكتاب، فكأنما اللي ربنا عايز يعمله هيحصل، الله وقال له عليه إن هو إلا عبد، وكلمة عبد دي هي محل العطاء الأوفى، ما دام تخلص العبودية لله يديك بقى من عنده، ولذلك يوسف عبد إيه آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا إيه من لدنا علم، يبقى العبودية يعني تخلي الفيض، لأنه ما دام عبد ذليل، افرض إن مثلا واحد بيشتغل صبي عند واحد أسطى، والصبي ده ماشي ملتزم ومقيس ومنكسر، القسطى يضن عليه بحاجة، لكن إن كان ما أنا عامل أيب ومش عارف إيه يضن عليه ولا ما يضن، كذلك الله خلق، واللي يبقى عبد خالص لله يديله فوق الرسالة اللي جات له يديله حاجة من عنده بقى،